والمرسي أبو العباس لهم منا الفاتحة، ومن قرأ الفاتحة فتح الله عليه ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الراوي: يا سادة يا كرام، كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان عرب من العرب الحجازيين، وكانوا بالأقطار الحجازية بأراضي النجود، وهم عرب بني هلال، عرب عربة أصحاب الركيز والحربة، وكان فيهم راجل من الرجال الفوارس يسمى الأمير رزق الشجيع بن نايل، عاشم العمر أيام كثيرة ولم يرزق بولد، تزوج 10 نساء عشان يخلف ولد، ما خلفش غير بنت واحدة سماها ايه؟ خلفه شحيح سماها شيحة. جلس يوم العيد الاصغر والناس يعيدوا على بعض باسماء صبيانهم، ويقولوا البعض كل عام وانت طيب يا ابو فلان، لحد رزق ابن نايل يقولوا كل عام وانت طيب يا ابو شيحة. اختلى بنفسه في هذا المكان وقفل بيته على نفسه، واختلى بنفسه في مكان وقعد يعاتب الزمان ويتكلم هذا الكلام لبديه عاشق جمال الزين يصلي عليه. في بختي عمال حايل في بختي، ليه مش راضي وانا اقول ما اقول سير بالعدل، مش راضي وسألت من البخت قال لي الوقت مش راضي، ليه يا حبيب عني ليه مش راضي، ومن عويده يصالح ناس ويراضي. صحيت من النوم لقيت دموع المحبة مخضبة بالدم، وانا راضي بالهم بيا الهم مش راضي. الفايدة مني صلاتي على النبي، نور النبي نور من الشرق لايح، المجلس الغالي يصلي على النبي، نور النبي من الشرق على الناس لايح، وتبسمت الارياح يوم مولد النبي، نور النبي نور وجل مسك فايح. قال ابن نايل: للدهر والزمن ولا يوم مضى يا ناس، ولا يوم مضى الا من العمر رايح، أسيب صاحبي لو كان في حقي يكتر أبايح، ولو يقولوا لي صاحبك سبك، وانت له ما بين الخلق ما مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل. كل الملامة كل ما قلت طبعا كل امرئ طبعا بما فيه ناضح لا ينضح القطران الا صفات ولا ينضح الماء ورد الا الروايه. صاحبني وكفى ما فعلت بي رميت سلاحي إليك والعذر واضح فأجاب للبين المشوم وقال لي ألا يا خفيف العقل جلل بصالح انا لم بصالح يا بيل ما خليت للصلح مطرح ولا بيت رئايا كثير القبايح تزوجت من الحرمات يا ناس عشرة ولا واحدة لما لها ورد نايح وطلع من الاوطان رزق ابن نايل يبكي ودمع العين على الخد سايح قبله راجل شايب يتوكا على عصا خد الولايه والنور على وجهه لايح نظر ابن نايل يبكي نادى له البطل خد الرجال والنور على الوجه لايح سافر الى مكة سافر الى مكة مكة المكرمة وتحج بيت الله تنول الربايح وروح المدينة وزور احمد محمد نبي العرب يا ناس له النور لايح حامل حرمين حامل حرمين الاسم قرضة قرضة الشريف حامي الحرم بالربايح عنده صبية اسمها الشريفة الحجازية البنت جميلة لها ورد نايح امهرها بأغلى مهر وفوز بات جيب لك ولد علي عمار المطار منين النبي بصبر يغنيني على بودك يلي أجرت المنام والأهل من بعدك وتاجر الصبر وتاجر الصبر حرم بيه في بودك واسمع منادي واسمع منادي ينادي في ظلام الليل ياللي ابتلت بالغرام اصبر على وعدك الأمير رزق بن نايل وقال له يا ابني تألى ولا تكن عبدا قلوقا فليس الصبر للإنسان عار ولا تجزع لحادثات الليالي فإن لطائف المولى غزار إذا ضاقت بك الأحوال يوما وشدت عليك ولم تجد الفرار سلم أمورك للمهيمن ولا تختار ليس لك الخيار فيأتيك بعد العسر يسرى وتنفرج الصغائر والكبار قال يا عمي أنا صابر لأمر الله قال له سافر مكة المكرمة وحج بيت الله الحرام وروح المدينة المنورة تلاقي الملك قرض الشريف حامي الحرمين عنده بنت تسمى الشريفة لو تزوجت بها إن شاء الله هجيب لك غلام ينصرك في هذا العام فسافر الامير رزق بن نايل برجاله وخد معاه فرسان مغرمين بزيارة النبي عليه السلام وخد المال والنوال ورحل الى مكة المكرمة طافوا ورموا الجمرات وزاروا احمد مليح الصفات وبعد ما زار المصطفى في المدينة المنورة قال يا بني عمي ايه رأيكم انا مانيش هفكر في الزواج ليه يا امير والله انا هكتفي بهذا هكتفي باللي ربنا عزمه الي انا مش هتزوج بعد كده وبات مصر على رجوعه الى بلاده بعد اداء فرض الحج وزيارة النبي عليه السلام اتاب الشريفة نايمة رأت منام انها تزوجت بفارس كرار من حجاج العرب الكبار صحت من النوم وقالت يا ريت المنام ده يكون صحيح شفت منام اني تزوجت راجل من حجاج العرب اعلى شجرة واحلى ثمرة لازم اعمل زي ما شفت في المنام وركبت الشريفة على جمل في هودج ومعها بنات العرب الجميلات ركبوا الهوادج وسحبوا زمامات الجمال عبيد الحبش وصلوا الى الخلاء نظرهم رزق بن نايل فقام في هذا الوقت والساعة وركب على حصانه وجاء بجانب الجمل اللي عليه الشريفة ونادى يا راكب على الجمل طل ولغيني وعاوز يشوفها هي الشريفة ام غيرها يا ما شاكيت مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل. ويا ما قلت سامحوني الأمر برضو لكم، الأمر برضو لكم ورادي بكل مجرالي مهما يطول البعاد انتو اللي نور عيني. أول كلامي مدحت الزمزم العربي، يا بختنا بالنبي جانا بقراني، آمنا برسول الله أربعة الإنس والجن والطير والحيوان، آمنا برسول الله أربعة الإنس والجن والطير والحيوان. شريفة ونار القلب مشتعلة أشكيلي بين الزمان والحب كاويني. تزوجت بالمنصار رزق ابن نادر الحي الأصيل الجد يا أخواني. رزق الشجيع البطل شفت أنا في النوم صحيت أدور عليه صحيت أدور عليه لقيته حلم خيال هذا الكلام سمعها الامير في الحال رزق ابن نايل سمع والقلب فرحان يا راكبين الجمال يا راكبين الجمال بالله تدلوني على الشريفات كن هي في كلي زرا ألا الهوى ذلني والبعد كويني حملوا عليه الحرس الكل سحبوا سيوف ابعد عن الأشراف يا فارس العربي ابعد عن الحلوين وعن الشريف اليوم واحتاط به يومها حرس وشجعاني نادى لها يا شريفة يا بنت العرب صلي حلفتك بالنبي صلي ولغيني ضلت أوام الشريفة من على الأودك لهم يا حرس على ايه هيجيني امانة دي الرجال ما تهنوش حبي لحتى الحبيبي ده اللي شفته بالعين بستان ورد يطرح ورد يشرب ماء الورد لجل الورد يطرح ورد وحبيبي شفته إليا وعاود رب بعد الجفا والبعد رجع وعاود رب قعدت لاعب حبيبي جوز ولا فرد لاعب غلبته بانت أشارة فيه احمر خده وانا بايدي اطفت الورد Thank you. Thank you.